إذاعة البيان تقدم برنامج حزب البعث، نشأته وتاريخه وعقيدته. الحلقة الثانية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرت الأيام والشهور إلى 8 من شهر آذار لعام 1963، حيث عمل حزب البعث العربي الاشتراكي على انقلاب، وحينها تقلد مقاليد السلطة في سوريا وحكم سوريا منذ ذلك التاريخ إلى هذه الأيام، وسميت تلك الثورة بثورة 8 من آذار التي حكم فيها حزب البعث سوريا. وبالفعل كان 8 من آذار عطلة رسمية في كل سنة. حينها كان صلاح البيطار رئيسا للوزراء، ثم من عام 63 إلى عام 66 كان تقلد الحكم حينها المدعو أمين الحافظ. أمين الحافظ وهو من أدعياء السنة ومن يعني أحمقهم وأكثرهم جهلا، وحقيقة كان النصيرية يتخذونه كجسر عبور للنفوذ حقيقة، خاصة أن تلك الفترة من أكثر ما ميزها ألا وهو تفريغ الجيش العربي السوري، وهو جيش طاغوتي بلا شك. كان العمل على تفريغه من الضباط المنتسبين للسنة واستبدالهم بضباط ينتسبون للطائفة النصيرية، وهذا معروف يعرفه كل أهل الشام، وما وذلك تم تحت شعار حزب البعث العربي الاشتراكي. ثم أيضا الخلافات بين الحزبيين كثيرة كما هو معروف، فأيضا عملوا انقلاب آخر على حكومة أمين الحافظ ولجأ حينها إلى العراق، فجاء استلم بعده أيضا المرتد المدعو نور الدين الأتاسي وحكم سوريا من عام 66 إلى عام 70، وحينها كانت القيادة القطرية لحزب البعث كان لها دور كبير في الحكم، وبرز أيضا حينها صلاح جديد الذي كان أمينا عاما للقيادة القطرية لحزب البعث. وحقيقة صلاح جديد كان يعني هو الحاكم الفعلي لسوريا في ذلك التاريخ. صلاح جديد هو أيضا ينتسب للطائفة النصيرية، ينتسب للطائفة النصيرية، وصلاح جديد دوره كان كبيرا من أول ثورة 8 من آذار، وهو السبب أو كان متسبب بشكل كبير في إقالة كثير من الضباط المنتسبين للسنة وزج الضباط النصيريين. في تلك الفترة أيضا كان المرتد الخبيث الطاغوت الأكبر حافظ الأسد كان هو وزيرا للدفاع. ثم في عام 1970 عمل حافظ الأسد على انقلاب فأطاح بالأتاسي واستلم الحكم وصار رئيسا لسوريا منذ ذلك التاريخ إلى أن هلك عليه من الله ما يستحق في عام 2000. هذه باختصار كانت نشأة حزب البعث وتسلمه للأمور في سوريا حقيقة. وهذا مما يدعو للأسى أن هذه البلاد يعني على كثرة المنتسبين للسنة، إلا أن هذه الطائفة النصيرية الخبيثة استطاعت أن تجعل من هذا الحزب المرتد الخبيث جسرا يعبرون به للحكم، واستغلوا وجود أدعياء السنة الذين كانوا حقيقة لهم الدور الكبير في تنصيب النصيريين. أما في العراق ففي عام 1958 قاد المدعو عبد السلام عارف ثورة على النظام الملكي، وبالفعل تم إسقاط النظام الملكي، ودخل العراق حينها في دوامة الانقلابات العسكرية. في نفس العام عام 1958 وبعد 10 أيام من الثورة التي قادها عبد السلام عارف، وصل ميشيل عفلق مؤسس حزب البعث إلى بغداد، وحاول حينها إقناع النظام الجديد بالانضمام إلى ما يسمى حينها الجمهورية العربية المتحدة اللي شملت حينها مصر وسوريا. في نفس في عام 1963 في شهر شباط قام حزب البعث بالانقلاب على نظام عبد الكريم قاسم، وكان حينها قتالا شرسا، وبعد نجاح هذا الانقلاب تشكلت أول حكومة بعثية في العراق. يعني في نفس العام الذي استلم حزب البعث الحكم في سوريا، استلم حزب البعث الحكم في العراق. طبعا مما هو معلوم أن حزب البعث وإن كانت نشأته واحدة وحكم العراق وسوريا بنفس الحقبة الزمنية، إلا أنهما كانا في صراع كبير. حزب البعث العراقي كان على صراع كبير مع حزب البعث السوري، فكان بينهما حقيقة صراعا كبيرا. فحزب البعث يسمونه يمين، وحزب البعث العراق كان يسمونه بالجناح اليميني. في نفس العام أيضا عام 63 في شهر نوفمبر استطاع عبد السلام عارف أن يسقط الحكومة البعثية، وعين حينها أحمد البكر نائبا لرئيس الجمهورية، وكان هو من البعثيين. في شهر فبراير أو شباط لعام 1964 أوصى ميشيل عفلق بتعيين المدعو صدام حسين أن يكون عضوا في القيادة القطرية لفرع حزب البعث العراقي. وفي عام 66 قام حزب البعث العراقي بانقلاب نجح حقيقة في إسقاط نظام عارف. هكذا في عام 68 طرد حزب البعث كل من تعاون معه في الانقلاب، وعين أحمد البكر رئيسا لمجلس قيادة الثورة ورئيسا للجمهورية، وأصبح صدام حسين نائبا لرئيس مجلس قيادة الثورة ومسؤولا عن الأمن الداخلي. استمر الحال إلى عام 1970 حين تم اغتيال الفريق حردان التكريتي، وكان من أبرز أعضاء حزب البعث ونائبا لرئيس مجلس الوزراء. كذلك تلك الفترة أو تلك السنوات حقيقة شهدت اغتيالات كثيرة وإعدامات. في شهر تموز لعام 1975 وقعت الحكومة البعثية في العراق مع شاه إيران الاتفاقية المعروفة التي عقدت في الجزائر، ووقعها عن العراق صدام حسين، وكانت تقضي بأن يوافق العراق على المطالب الإقليمية للشاه في مقابل وقف الشاه مساندته للأكراد. استمر الحال إلى شهر تموز لعام 1979 حين أصبح صدام حسين رئيسا للعراق بعد إعفاء البكر من جميع مناصبه وفرض الإقامة الجبرية عليه في منزله. ولما تسلم صدام حسين الحكم قام بحملة إعلامات واسعة، وبالفعل استطاع أن يرسخ من نفسه حاكما على العراق، واستمر إلى أن تم الاحتلال الأمريكي في عام 2003 ميلادي. هذه كانت باختصار سيرة حزب البعث كتاريخ ونشأة. طبعا ولعلنا يعني نتكلم في هذا الأمر، ألا هو موضوع ماذا أنتج الحزب إن كان في العراق وإن كان في الشام. فحقيقة الناظر لتاريخ الحزب في العراق وفي الشام يجد كوارث حقيقية قام بها هذا الحزب ومصائب أدت، يعني أول ما أدت إلى إبعاد الناس عن الإسلام وطمس كل معالم الشريعة وقتل الدعوة. لذلك ما فعله حزب البعث بقلب العالم الإسلامي في العراق والشام كان من المصيبة بمكان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.